حيكون عذاب عذاب حيكون عذاب حيكون عذاب أكبر كتير كتير كتير لو كنت حقك منها ارجع لها لو روحي فيه روحي فيه وحياتي كانت بين ايديك ارجع لها لو روحي فيه وحياتي كانت بين ايديك حيكون عذاب أكبر كتير.